أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب: لا نسلم، إن نفوس الأشقياء تتصل عند قلة شواغلهم البدنية بالمبادئ العالية، بل غاية ما يصل إليه نفوس الممرورين والنائمين، وما يجري مجراهم من الكهنة والمجانين بعض البرازخ المتوسطة بين هذا العالم وعالم القدس. قلنا بأنه استدل القائلون بالتناسخ الملكي بأدلة، وبتعبير صدر المتألهين تشبثوا ببعض المتشبثات. من الأمور التي تشبثوا بها هو أنه إذا كان انقطاع النفس عن البدن ولو انقطاعا مؤقتا كما في حال النوم يؤدي إلى الاتصال بعالم القدس وعالم العقول، إذن بالأولوية القطعية والعقلية أن النفس إذا فارقت البدن سوف تذهب إلى ذلك العالم، ومع الذهاب إلى ذلك العالم إذن لا يوجد هناك شقاء، وهذا خلاف المقطوع به من النبوات والرسالات أن العصاة ونفوس الأشقياء تعذب بعد الموت. إذن لابد من الالتزام بأن هذه النفوس بعد مفارقة هذه الأبدان تتصل ماذا؟ بأبدان أخرى شبيهة بأخلاقها التي اكتسبتها فيما سبق. قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول: من قال لكم أن كل من انقطعت علاقته بالبدن يحصل له اتصال بعالم العقول وعالم القدس الذي لا يوجد فيه إلا السعادة والالتذاذ؟ هذا الكلام إنما يصح في حالة واحدة، وهو أن لا يوجد عندنا عالم مجرد غير عالم العقول. لو لم يكن عندنا عالم نوري مجرد إلا عالم العقول فإنه عند المفارقة يتصل ماذا؟ بعالم العقول. ولكنه ثبت فيما سبق أن عالم المجردات تنقسم إلى قسمين: عالم العقول وعالم المثال. وعالم المثال أيضا ينقسم إلى عالم نوري وعالم ظلماني، دار الأتقياء ودار الأشقياء. من قال لكم أنه بعد مفارقة البدن بالضرورة سوف يتصل ماذا؟ بعالم القدس، بل لعله يتصل بعالم المجردات، ولكن المجرد المثالي، والمجرد المثالي مو بالضرورة هو عالم ماذا؟ عالم القرب، بل قد يكون عالم القرب وقد يكون عالم البعد. وحيث أن أخلاق هذا الإنسان كانت تبعده عن الله فإذا ارتباطه يكون بعالم ماذا؟ بعالم البعد عن الله، لا بعالم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، أنتم قلتم بأن الإنسان في حال النوم إذا قلت شواغله يرتبط بذلك العالم، فكيف إذا انقطعت النفس عن البدن فإنه لا شاغل يشغله، فالارتباط بالعالم القدسي يكون بنحو أقوى؟ الجواب أنه عندما نراجع الأدلة النقلية قرآنا ورواية، لا فقط أن الإنسان لا تقل شواغله بعد الموت، بل الشواغل التي تشغله بعد الموت أشد بمراتب من الشواغل التي توجد ماذا؟ ما قبل الموت. فإن العذاب الذي سوف يبتلي به الأشقياء نحو عذاب ينسيه كل شيء، يشغله عن كل شيء، بخلافه هنا في هذه النشأة. فإن الإنسان حتى لو ابتلي بابتلاءات فإن هذه الابتلاءات تشغل، ولكن لا تصرف الإنسان صرفا كليا عن تلك العوالم. في جملة واحدة، أنتم قلتم في حالة النوم يقتل الشواغل فيحصل الارتباط، فما بعد الموت لا شاغل فالارتباط أقوى. الجواب، لا نسلم أنه ما بعد الموت ماذا؟ لا توجد شواغل، بل الشواغل ماذا؟ أشد وأطم، بتعبير الإمام السجاد سلام الله عليه. الموت طامة وما بعد الموت ماذا؟ أطم، كما في الرواية. الجواب الأول، لا نسلم أن نفوس الأشقياء تتصل عند قلة شواغلهم البدنية بالمبادئ العالية. من قال لكم أنه بمجرد تقل الشواغل يكون الارتباط ماذا؟ بعالم القدس، بالمبادئ العالية. بل غاية ما يصل إليه نفوس الممرورين والنائمين وما يجري مجراهم من الكهنة والمجانين، غاية ما يصل إليه ما هو؟ بعض البرازخ المتوسطة بين هذا العالم، عالم المادة وعالم ماذا؟ وعالم القدس. هذا أولا. وهذه البرازخ المتوسطة إن شاء الله تعالى في صفحة 30 سيأتي أنه هناك يقول بأن هذه البرازخ المتوسطة بعضها للأتقياء، قسم منها للأتقياء، وقسم ماذا؟ للأشقياء. هذا أولا نقطة. ولا نسلم أيضا أنه إذا جاز اتصال نفوس الأشقياء في هذه النشأة بذلك العالم لقلة الشواغل وتعطل الحواس، فإنه هذا كان الدليل بأنه ربما قلت شواغلهم، وهناك ماذا؟ بعد لا يوجد أي شاغل فالارتباط يكون أقوى. يجيب لا، يقول لا نسلم إذا جاز الاتصال لقلة الشواغل وتعطل الحواس يجب أن يحصل لها ذلك، يعني يحصل للإنسان الاتصال أو النفوس الاتصال بذلك العالم في الآخرة أيضا، يعني تقل الشواغل أيضا. لا، ليس الأمر كذلك. يجب أن يحصل للنفوس ذلك، يعني قلة الشواغل وتعطل الحواس في الآخرة. مراد من الآخرة هنا مو نشأة الآخرة، مراد يعني ما بعد الموت، لأن التناسخي لا يقبل نشأة الآخرة، مراد من الآخرة ماذا؟ ما بعد الموت. لماذا لا نسلم؟ هذه جواب أو بيان للا نسلم الثانية، لجوازي. هذا مراد من الجواز، الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم ماذا؟ مع الوجوب والضرورة. لجوازي أن يكون نفوسهم هناك، يعني بعد الموت في الآخرة، أشد اشتغالا عن عالم القدس بما غشيهم من عظائم الأهوال. هنا كانت الدنيا تشغلهم عن الاتصال بعالم القدس، أما الآخرة المدعي ماذا يقول؟ يقول لا يوجد شاغل فيتصل بعالم القدس. يقول لا، هناك ماذا؟ الأهوال والمصائب أشد اشتغالا عنه، أي عن عالم ماذا؟ عن عالم القدس. يكفي أن تعلم بأن الضغطة القبر تنسي البعض اسمه لـ300 عام. هذه في بعض الروايات البرزخ، انظروا إليها، أن الإنسان ضغطة القبر تنسيه اسمه، مو اعتقاداته. لذا ذكروا في حكمة التلقين أن هذا الإنسان ينسى اسمه، ينسى الله، ينسى محمد، ينسى المعاد، ينسى القرآن، ينسى كل شيء، فلهذا يقال له ماذا؟ إذا جاءك الملكان كذا فقل لهما ماذا؟ الله ربي. يريد أن يذكره لا لشيء آخر. وماذا يريد يذكره؟ ما يريد يذكر مولانا اتحاد العاقل والمعقول؟ ها، أبسط المسائل في هذه النشأة، أبسط المسائل. ولا تستغرب كثيرا، كم منا وقد بلغنا من أعمارنا 70 و80 و90 و100 عام في آخر أعمارنا ننسى كل شيء أو لا ننسى. فلذا عنونت مسألة في مسائل الاجتهاد والتقليد، أن المرجع إذا نسي ويبقى أرجع تقليده ولا يبقى. إذن في هذه الدنيا ممكن الإنسان ماذا؟ أن يفقد كل شيء، فكيف وإذا رأى تلك العظائم كيف لا ينسى؟ بني لا، هو ده يتكلم عن الشقات هذولا، يقول إذا تذكرون الدليل كان بأنه ماذا؟ بل الأمم الشقية الجاهلة. لا، كلام في دليل هؤلاء، ومنها أن الفسقة والجهال ربما قلت شواغلهم. ده نناقش هالدليل إحنا، لا إحنا كلامنا العام بحثين هذا النيشه، هذا النيشه بحثين أنه كلنا هالشكل. بلي كل إنسان عاص في هذه النشأة وبلغت المعصية منه بأن أحاطت به خطيئته، كما في الآية المباركة، يقينا مولانا هو كذا، يقينا كذلك. لذا أقرأ أصل رواية صريحة أنه وبعض لا تشمله شفاعتنا إلا بعد 300,000 عام. ليش لا تشمله شفاعتنا؟ أقول لك ليش لا تشمله بحسب فهمي. لا تشمله لأن هذا الإنسان الآن يتذكر الولاية أو لا يتذكر الولاية، حتى يقول علي إمامي لا يتذكر. وعندما لا يتذكر الإمامة تشمله شفاعة علي أو لا تشمله؟ ما تشمله شفاعة. متى؟ عندما يتذكر ولاية علي والارتباط بعلي، عند ذلك ماذا؟ يتوسل بعلي فتشمله الشفاعة. هذه مو فقط هناك، هنا أيضا كذلك هاي القضايا عندنا. على أي الأحوال، قال بما غشيهم من عظائم الأهوال والشواهد والشدائد والدواهي التي لم يبقى معها، هذه ساقطة، لم يبقى معها، أي مع تلك الشدائد والدواهي والأهوال، لم يبقى لهم معها التفات إلى شيء ماذا؟ غيرها. مع وجود تلك الدواهي أساسا بعض الإنسان، ما أدري أنتم في هذه النشأة أيضا حاصل للإنسان، الإنسان عندما يصاب بمصيبة مولانا النظار تخالى على عينه فوق ما يلتفت إليها، ساعتين يدور عليها في البيت حتى يلقاها وهي على عينيه لا يلتفت إليها. مو شيء غريب هذا. فكيف وكيف ماذا وما بعد الموت؟ ماذا وما بعد الموت أطم. قال لم يبق لهم معها التفات إلى شيء غيرها. لماذا؟ التفت جيدا، هذا الاستدلال من خيرة الاستدلالات. لماذا؟ يقول لأنهم المقيدون بالسلاسل والأغلال. سأبين بأنه معنى الأغلال، بالسلاسل والأغلال، المحجوبون عن مشاهدة عالم الأنوار كما أشير إلى أحوالهم في الكتاب الإلهي. هذه إشارة إلى الآية يمكن 6 أو 5 من سورة ياسين. قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه إشارة إلى هذه الآية من سورة ياسين. الآية من سورة ياسين هذه قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هناك نوع من الأغلال، سلاسل في أرجلهم، هذين بس مو مهم هذه السلاسل، ولكن نوع من الأغلال توضع على صدورهم وتحت أذقانهم فتملأ تمام الرقبة، فلا يبقى لهم إلا الرفع الرؤوس إلى الأعلى فهم مقمحون. أساسا يقدرون ينظرون إلى الأسفل أو لا يستطيعون؟ لا يستطيعون. إذن إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه الأغلال إلى أين صاعدة؟ هاي لازم كل العنق، مو فقط لازم كل العنق، صاعد الى ماذا؟ ها، الى الاذقان. اذا فهم ماذا؟ فهم مقمحون. المقمح هو الذي رأسه الى اعلى لا يستطيع ماذا ان يحركه يمينا او يسارا او الى اعلى او اسفل. بعد هذا من حيث الرأس، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. فجيدة رأسه اللي فوق قد يرى شيئا امامه، يقول له امامه يوجد ايضا ماذا؟ سد عالي. ولو التفت الى الخلف ايضا يوجد ماذا؟ سد عالي. فيستطيع ان يرى شيئا او لا يستطيع؟ ها، لا يستطيع. التفت لي جيدا. هنا الفخر الرازي عند مطلب دقيق في بيان هذه الآية المباركة في تفسيره المجلد 26 صفحة 45، ونعم البيان. طبعا هنا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه ينقل هذا المطلب، يقول: وذكر الفخر الرازي هذا المعنى هنا وينسبه إليه. يقول: هذا المعنى الذي ذكر إشارة إلى أمرين، مثال هذا حقيقة يعني يتمثل للإنسان واقعه يوم القيامة كذا. هسه لماذا يتمثل واقعه كذا بذلك الشكل؟ يعني لماذا يحشر هذا الإنسان يوم القيامة مقمح الرأس وأنه بين صدره إلى ذقنه ماذا؟ أغلال، وأمامه سد، وخلفه ماذا؟ سد. هذا ماذا كان وضعه في الدنيا حتى ابتلي بهذا الوجود بهذا الشكل ماذا في الآخرة؟ التفت جيدا ماذا يقول في صفحة 75. يقول: وفيه وجه آخر في ذيل الآية، وهو أن يقال المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون خارجا عن النفس. يعني الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى إما من النفس وإما ماذا؟ من خارج من النفس. ولهم هؤلاء ماذا اللي الآية ذكرتهم، لهم المانعان جميعا من الإيمان، هم مانع خارجي موجود هم مانع ماذا؟ داخلي. أما في النفس فالغل الذي يغل الأغلال، وأما من الخارج فالسد، بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. خب هسه شنو المانع؟ وها باعتبار أن هؤلاء في الدنيا الله سبحانه وتعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. خب هؤلاء نظروا إلى أنفسهم حتى يصلوا إلى الحق أو لم يصلوا؟ لم ينظروا، لم ينظروا. نظروا إلى الخارج يعني الآيات الآفاقية حتى يصلوا إلى الحق أو لم ينظروا؟ لم ينظروا. في الآخرة يتجسد لهم هذا، فهم مقمحون، يعني يستطيع أن ينظر إلى نفسه حتى يصل إلى الحق أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ومن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فهو المانع ماذا؟ عن مشاهدة الآيات الآفاقية، فلا يستطيع. إذن هذه الحالة هو مظهر ماذا؟ هو تجلي وتمثيل ماذا؟ ما حصل له في نشأة الدنيا. وهذا هو تجسم الأعمال. شوفوا تجسم الأعمال ماذا يريد أن يقول؟ أنت ذهنك دائما لا يروح إلى بقرة وغنم ونمل وخنزير، مو هذا المقصود. مقصود أن هذه الحقائق التي هنا سوف تتجسد ماذا؟ يعني هنا لا كان يعتني بالآيات الآفاقية ولا بالآيات الأنفسية ولا بالحق سبحانه وتعالى. يوم القيامة سوف ماذا؟ سوف تظهر له هذه الحقيقة. قال: ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه، ولا يقع بصره على يديه، ولا يقع نظرهم على الآفاق، لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق، فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق. وعلى هذا قوله: إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم، إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس وفي الآفاق. ستعرف النقطة أن صدر المتألهين لماذا جاء بهذه الآية في هذا الموضع. قال: لأنهم المقيدون بالسلاسل والأغلال المحجوبون عن مشاهدة عالم الأنوار، كما أشير إلى أحوالهم في الكتاب الإلهي: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم في آية أخرى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي آية ثالثة كلا إنهم عن ربهم لا محجوبون، وفي آية رابعة وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. هسه انظر الفارق الكبير، لهم فيها ما يشاءون ولكن هؤلاء ماذا؟ وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. ومن تشبثاتهم، ومنها يعني القائلين بالتناسخ الملكي تشبثوا، بماذا تشبثوا؟ مطالب مهمة ما موجود نطبقها. ومنها أنهم تشبثوا بكلام الأوائل من الحكماء كأفلاطون ومن قبله من الأساطين، وبإشارات الأنبياء المعصومين من الخطأ والكذب، وبآيات الصحيفة الإلهية كقول القائل الحق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هسه مثلا هؤلاء يريدون أن يطبقوا الجلود على ماذا؟ على هذا التناسخ الملكي، يعني ينتقلون من بدن إلى بدن آخر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو ينتجم مع التناسخ التنازلي أو النزولي، وهو أن الإنسان باب الأبواب ومنه ماذا؟ يذهب إلى الحيوانات. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قد يفسرون أسفل سافلين يعني ماذا؟ يعني التنازل أو التناسخ النزولي. وقوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج ماذا؟ من سبيل. أيضا يرجعون هذه الإماتة والإحياءين مرتبطة بهذه النشأة. وقوله تعالى ربنا أخرجنا فإن عدنا، يعني أخرجنا من هذا التناسخ الملكي من بدن حيوان إلى بدن حيوان آخر. ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. وقوله تعالى وقال اخسأوا فيها، وهذول يرجعون هذا الضمير إلى ماذا؟ مو إلى عالم البرزخ ونشأة الأخرى، إلى عالم الدنيا. قال اخسأوا، وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب، وصدر المتأله رحمة الله تعالى على بعد هذا البحث، بعد بحث استظهاري، مو بحث ماذا؟ مو بحث عقلي، بحث استظهاري، أن المستظهر من الآيات والروايات أن العدل الإلهي والحكمة الإلهية التي تقتضي جزاء الإنسان إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، أنه في هذه النشأة وبمقتضى قوانين هذه النشأة، أو أنه في نشأة أخرى. وإلا مما تقدم اتضح أن هؤلاء ليسوا بصدد إنكار العدل الإلهي، ليسوا بصدد إنكار الحكمة الإلهية، ليسوا بصدد إيصال كل مستحق إلى ما يستحقه من ثواب أو عقاب، من لذة أو ألم، ليسوا بصدد إنكار مدعيات الأنبياء أن المطيعين يثابون وأن الفساق والفجار ماذا؟ يعاقبون. هذا كل هذه المقدمات يقبلونها، إنما يناقشون ماذا؟ يناقشون أن هذا الجزاء أين؟ هل هو في نشأة أخرى وراء هذه النشأة، أو في نفس ماذا؟ في نفس هذه النشأة. ماذا واضع الكلام؟ إذن المشكلة الأصلية هنا. هنا صدر المتألهين يقول بأنه أنتم بعض الأمور اختلطت عليكم، لم تميزوا بين التناسخ وبين الحشق، هذا أولا. وثانيا أن بعض القواعد العقلية أيضا لم تقفوا على مضمونها جيدا فوقعتم في مثل هذه المسائل. وثالثا أنكم راجعتم كلمات الحكماء السابقين وكلمات الأنبياء وكلمات القرآن الكريم فلم تفهموا منها ما هو الحق في المسألة، وإلا فالمسألة بعد ترجع إلى مسألة استظهارية ليس إلا. والجواب أن الذي ورد من الأقدمين في نقل النفوس الإنسانية إلى الأبدان الحيوانية، التفت العبارة، وجهناه إلى غير ما وجهوه إليه، وهذا ظاهر أنه ماذا؟ عبارات الأقدمين فيها رائحة ماذا؟ رائحة التناسخ الملكي يعني في هذا العالم. وحملناه على غير ما حملوه من إثبات التناسخ، وكذلك ما وكذا ما ورد في الرموز القرآنية والكلمات النبوية لها محامل صحيحة غير ما فهمه أصحاب هذا المذهب وهم القائلون بالتناسخ، فإن أكثر مواعيد النواميس الإلهية هو صحيحا كذلك ظواهر كثير من الآيات والروايات أن هذا الثواب والعقاب ليس في هذه النشأة بل في نشأة ماذا؟ في نشأة أخرى، حتى في نشأة أخرى في عرض هذه النشأة أو في نشأة أخرى في طول ماذا؟ في طول هذه النشأة، نشأة أخرى دنيا ثانية أو نشأة أخرى ماذا؟ باطن هذه الدنيا، بعد على اختلاف المبنى في المسألة. قال فإن أكثر مواعيد النواميس الإلهية إنما يتحقق في دار أخرى غير هذه الدار، ثم تلك الدار الأخرى أيضا هذه من اشتباهاتكم ومنشأ المغالطة عندكم. أنتم تتصورون عندما نقول دار أخرى يعني دار العقول، لا ليس الأمر كذلك، فإن الدار الأخرى تنقسم إلى عالم العقل وإلى عالم المثال، وعالم المثال ينقسم إلى دار الأتقياء ودار الأشقياء. يقول فإن أكثر مواعيد وليست الدار الآخرة منحصرة في عالم العقل، العقل المجرد عن المقادير والأشكال والصور، بل ماذا؟ بل عالم الآخرة عالمان، عالم عقل نوري وعالم حسي، عالم عقل وعالم حسي، هسه ما ينسج من وعالم حس مثلا وعالم حسي، هسه هذا العالم الحسي ماذا؟ منقسم إلى دار النعيم ودار ماذا؟ ودار الجحيم. ومنشأ المغالطة عندكم ماذا؟ هنا أنتم تصورتم كلما قلنا الآخرة يعني ماذا؟ يعني دار القدس دار العقول، وليس كذلك. أحدهما يعني دار النعيم نوراني، والآخر يعني دار الجحيم ظلماني. أما فالأول مو لأحدهما، وإنما المراد ماذا؟ عالم العقل، فالأول للمقربين، والثاني الذي هو أحدهما نوراني للسعداء الصالحين وأصحاب اليمين، والثالث الذي هو الآخر ظلماني للأشقياء المردودين إلى ماذا؟ إلى أسفل سافلين وأصحاب الشمال. والمشكلة عندكم ماذا؟ والمغالطة في حمل كلام الأنبياء والحكماء على التناسخ إنما نشأت من الخلط بين معنى الحشر والناس، حيث لم تميزوا جيدا المراد من الحشر ما هو والمراد من النسخ ماذا ما هو. الفارق كبير، لأننا نحن نتكلم عن الحشر الذي هو عالم الحساب ولا عمل فيه، والنسخ هو في أي عالم؟ في عالم يوجد فيه ماذا؟ حساب، يوجد فيه عمل وجعلتم فيه ماذا؟ حساب، وأحدهما غير الآخر، لابد أن تميزوا بين هذين العالمين. ومن الغفلة، يقول المغالطة نشأت في ماذا؟ أولا لم يميزوا جيدا بين النسخ وبين الحشر، وكذلك من الغفلة والجهل بتحقق عالم آخر متوسط بين عالم الطبيعة وعالم العقل، فيه يحشر الناس على هيئاتهم المناسبة لأخلاقهم. هذه القضية ذكرناها مرارا والآن أيضا نؤكد عليها. شوفوا هذه المسائل العقل فقط يستطيع أن يعطي فيها الكليات، أما التفاصيل فهي موكولة إلى ماذا؟ موكولة إلى النقل المطمئن به، مو أي نقل كان، إلى النقل المطمئن به. لذا جملة من هذه التفاصيل التي سوف يشير إليها وقعا لا دليل عقلي يمكن إقامة عليها، باعتبار أنها لا مجال للعقل إلى مثل هذه المسائل، ولا دليل نقلي مطمئن يوجد ماذا عليها. نعم الكبرى الكلية أن الناس سوف يحشرون في أبدان هذه الأبدان منسجمة مع اعتقاداتهم ومع أخلاقهم وأفعالهم ونياتهم. وما ورد في الروايات أن البعض كذا وأن البعض كذا وأن البعض، هل هو حقيقة أو أيضا محمول على التمثيل أيضا يحتاج إلى تحقيق خاص به على أي الأحوال. قال: يحشر فيه الناس على هيئاتهم المناسبة لأخلاقهم على التفصيل المقرر بينهم المشهور منهم، حيث قرر المشهور حيث قرروا إن لكل خلق من الأخلاق المذمومة والهيئات الردية المتمكنة في النفس، لكل خلق ماذا؟ أبدان نوع يختص بذلك الخلق، كخلق التكبر والتهور المناسب لأبدان ماذا؟ الأسود. ذكرنا مرارا أن هذا التكبر الذي يذكر هنا يعني ذلك الذي فيه طلب الجاه، طلب المقام، طلب الذي هو أمر مذموم، وإلا التكبر في نفسه ليس مذموما مطلقا. واحدة من أسماء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ المتكبر. التكبر على المتكبر ماذا؟ ها؟ عبادة أو تواضع ونحو ذلك. مراد من التكبر اللي مذكور هنا المذموم هو ماذا؟ هو أنه يريد أن يكون رئيسا على الجميع والجميع يطيعونه وهو أساسا لا ثاني له في هذا العالم، هذه الحالة هي التي تكون مذمومة. هذا أولا. وثانيا أن هذا الأمر الشائع عندنا من أنه الإنسان الشجاع يشبه أو يذكر مثلا يشبه بالأسد، هذا أيضا غير صحيح. ليش؟ لأنه الأسد لا توجد عنده شجاعة، الأسد يوجد عنده ماذا؟ تهور، والتهور من الصفات المحمودة في علم الأخلاق لو المذمومة. أنتم عرفتم في محله بأنه الشجاعة تقع حدا أوسط بين التهور وبين الجبن، وكلاهما مذموم، يعني الجبن والتهور. الشجاعة صفة نفسانية لا يمكن أن توجد ماذا؟ في غير الإنسان، لأن من مقوماتها جملة من القضايا المرتبطة بالعقل النظري وجملة من القضايا المرتبطة ماذا؟ بالعقل العملي، يعني هي من قبيل الحكمة، هي من قبيل العفة، هذه أوصاف نفسانية لا يمكن أن توجد ماذا؟ في غير الإنسان. حتى نقال رأيت مثلا شجاعا تقول رأيت أسدا يرمي، لا، مراد من الشجاعة وصف إنساني خاص بالإنسان، وما هو موجود عند الأسود مو وصف ممدوح، بل هو وصف ماذا؟ بل هو وصف مذموم، لذا هو يجعله في الصفات المذمومة لا في الصفات الممدوحة. يقول: كخلق التكبر والتهور المناسب لأبدان الأسود والخبث والروغان المناسب، طبعا هذه ما بها مناسب بس هي معطوفة، لأبدان الثعالب وأمثال الثعالب، والمحاكاة والسخرية لأبدان القرود وشبهها، والعجب للطواويس، والحرص للخنازير، إلى غير ذلك. هنا يرد هذا التساؤل وهو تساؤل مهم، وهو أنه أساسا لعله مجموعة من الأخلاق الرذيلة في الإنسان أساسا لا مقابل لها ماذا؟ في الحيوانات أساسا، خصوصا في الأخلاق المذمومة المركبة، لأنه احنا عندنا أخلاق مذمومة بسيطة وهذا حريص، وعندنا أخلاق مذمومة شنو؟ مركبة. ما هي الأخلاق المركبة؟ إذا تتذكرون في رواية رفاعة سماعة ابن مهران في أول أصول الكافي، قال الإمام الصادق: إن للعقل 75 ماذا؟ جنديا من جنود العقل، وفي المقابل ذكر للعقل للجهل ماذا؟ كما أنه يعقل لإنسان أن يكون مجمعا للصفات الحميدة كما في نبي أو وصي نبي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، كذلك يمكن أن يكون إنسانا مجمعا ماذا؟ لكل الرذائل، كل الرذائل. خب هذا بأي صورة يحشر يوم القيامة؟ ها؟ إذن التفتوا جيدا، هذه القضايا واقعا قضايا فقط احنا الكليات نستطيع أن نفهمها، الكبريات نستطيع أن نفهمها، نعم هذا الكلام، هذا السؤال من يستطيع أن يجيب عليه؟ يجيب عليه المعصوم سلام الله عليه عندما سئل أن هذا الإنسان كيف. طبعا هناك بحث ذكره أهل المعرفة، هذا بعد مقول أبحاث العرفان النظري، وهو أن تراكب الصور في هذه النشأة غير معقول إلا طولا، أما عرضا ما يقدر واحد هم يكون فيه صورة إنسان ظاهرية وصورة قرد ماذا ظاهري، هذه ما ممكنة. أين؟ في نشأة الظاهر. ولكن هؤلاء يعتقدون بأنه لا، هناك تراكب الصور معقول عرضا، وين؟ في النشأة الأخرى. ويذكرون أحد أساتذتنا الكبار كان ينقل هذه القضية، رؤيا عن أهل أحد المكاشفين، رؤيا يقول رأيت رؤيا، هذا ينقلها بلا واسطة إلا ممن لعله هو إما هو صاحبها وإما نقلها عن شخص في هذه الحالة. هذه الرؤية، هذه يقول رأيت نفسي في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن رأيت هذا الحرم هم هو قبر الإمام الحسين وهم هو قبر النبي وهم هو الكعبة. عندما أراه هاي الصور الثلاث أجدها أين؟ أجدها في قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. أعتقد الإنسان تصورها مشكل جدا، كيف يمكن أن تكون صورة ظاهرية تكون مجمعا لصور ماذا؟ لصور ثلاث أو أربع باطنية. المهم في هناك عند أهل المعرفة تراكب الصور عندهم ماذا؟ تراكب الصور عندهم معقول، يعني موجود واحد هم هو يستطيع أن يكون إنسانا وهم يكون ماذا؟ وهم يكون هذه الصور أبدان الحيوانات الأخرى. على أي الأحوال قال: وكما أن لكل خلق ردي أنواع مخصوصة من الحيوانات مناسبة لأنواع ذلك الخلق، فكذلك وكل خلق ليس له مرتبة وإنما له ماذا؟ مراتب مشككة. قد يكون الإنسان بخيل ولكن يوجد من هو أبخل منه وفوق كل بخيل وبغله، وهكذا أصعدوا أنتم. هذه ليست مختصة أين؟ مختصة بالصفات المحمودة في الصفات الكذائية أيضا موجودة. على أي الأحوال يقول: وكما أن لكل خلق ردي أنواع مخصوصة من الحيوانات مناسبة لأنواع ذلك الخلق، فكذلك بإزاء كل مرتبة قوية أو ضعيفة من، أي من ذلك الخلق، بدن نوع خاص من تلك الحيوانات التي اشتركت في ذلك الخلق. هذه كلها كما قلت بعد لا دليل عقلي عليها، لأن العقل لا ينال مثل هذه القضايا، ولا دليل نقلي مطمئن إليه أنه يوجد مثل هذه التفاصيل وأن الناس يحشرون على هذه التفاصيل. فكذلك بإزاء كل مرتبة قوية أو ضعيفة من ذلك الخلق بدن نوع خاص من تلك الحيوانات التي اشتركت في ذلك الخلق، كعظيم الجثة لشديد الشهوة وصغير الجثة لضعيف ماذا؟ الشهوة. وربما كان لشخص واحد من الإنسان أنواع كثيرة من الأخلاق الردية على مراتب ماذا؟ متفاوتة. وشلون يحلها؟ طبعا المتألهين يحل هالشكل، يقول الأشد فالأشد، إذا كان خلق الحرص عنده قوي جدا ويبقى أحقابا ماذا في متمثلا ببدن ماذا مرتبط بالحرص إلى أن تزول عنه تلك الصفة فينتقل إلى ماذا؟ إلى بدن خلق ردي آخر، وهكذا باعتبار أنه تراكب الصور في عرض واحد غير معقول. على أي الأحوال فبحسب شدة كل خلق مذموم في نفسه وضعف ذلك وما ينضم، أخت الصاد ها، وما ينضم إليه من الضميمة، وما ينضم مو من النظمة، وما ينضم إليه من باقي الأخلاق المذمومة القوية والضعيفة واختلاف تراكيبها، هذه الأخلاق الكثيرة التي لا يقدر على حصرها أحد إلا الله تعالى، عند ذلك ماذا؟ على هذا الأساس يختلف تعلق نفسه المذمومة القوية والضعيفة ببعض الأنواع من أشباح الحيوانات المذمومة دون غيرها. ثم وكذا يختلف تعلق بعضها ببعض أفراد نوع واحد دون باقي. ثم إذا زال ذلك الخلق رأسا أو زالت مرتبة شديدة من ذلك الخلق انتقلت نفسه بحسب خلق آخر يليه ماذا؟ في الرداء نوعا أو مرتبتان. يعني خلق الحرص ينتقل إلى خلق ماذا؟ التكبر. أو الحرص له من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدنى نوعا أو مرتبة إلى بدن نوع آخر من الحيوانات المناسبة ماذا؟ مناسبة له، إلى أن يزول عن نفسه الهيئات الردية ماذا؟ كلها. عند ذلك يحق له أن يدخل ماذا؟ يدخل الجنة إذا لم يكن من المخلدين في النار. أما إذا كان ذلك الخلق غير قابل للزوال، يعني وصل الإنسان سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، أساسا بالنسبة إلى هؤلاء ماذا؟ لا فرق، لأنه ختم على قلوبهم، وهؤلاء بعد تزول عنهم الصفات الذميمة ولا تزول عنهم، لا تزول، هؤلاء بعد يبقون مخلدين في النار. يقول إلى أن يزول عن نفسه الهيئات الردية كلها إن كانت قابلة للزوال، وإن لم تكن قابلة للزوال بقي فيها، أي في تلك الهيئات الردية وفي الأبدان المناسبة منتقلة من بعضها إلى بعض أحقابا كثيرة إلى ما شاء الله. بعد هذه مسألة مرتبطة بالخلود، وأنه أساسا يوجد عندنا خلود في العذاب والألم أو لا يوجد، وهذه كلها إنما يستصح ويستقيم عندنا أي في غير النشأة الدنياوية، بل في عالم ماذا؟ في عالم آخر غير هذا العالم. فقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى تبديل أبدانهم المثالية على الوجه المذكور الذي أشار إليه، لا كما زعمته التناسخية من انتقال النفوس في عالم الاستعدادات من مادة بدنية إلى مادة بدنية أخرى لاستحالته عنده كما بيناه وقررناه، وليس لقائل يأتي. الحمد لله رب العالمين.